مسلسل هاوس إيديسيون تقدم الشابة خيرة أمين المقبول وإيليا الصغير سارة وعرب لا سويس ليلى ونسيم. شوفها ما شوفهاش ليا تشكيت كاش ما درت لها ولا الخالي نسادها فيا من جهتي كحلت له قلبها. ولا شوفها ما شوفهاش ليا تشكيت كاش ما درت لها ولا الخالي نسادها فيا من جهتي كحلت له قلبها قلبها. كي بغيتوني انا ما نروحش فيها حوجي انا اللي نعشق في راح تبدل شو بلاستيك.